ما نقصد صدقة من مال، نقصد زيادة في المال نفسه يا شيخ أم الحال؟ الأجر والبركة في المال والخلف، وما أنفقتم شيء ويخلف ويأتيه خلف وهو ما يدري من بعض الجهات الأخرى، يخلف الله عليه في الدنيا ويأجره في الآخرة.